تفسير الآية 60 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم يعطون ما أعطوا من كل ما يمكنهم قدر استطاعتهم من كل أقوال وأعمال خير في كل مجال ممكن من مجالات الحياة، ومع ذلك تكون قلوبهم حالها وواقعها أنها وجلة بسبب أنهم إلى ربهم عائدون يوم القيامة لحسابهم، أي مشاعر عقولهم وأجسادهم وجلة، أي مهتزة متحركة مرتعشة مشفقة بسبب الحب له تعالى والهيبة منه والشعور بعظمته وقدرته تعالى وكماله، والتحرج من قلة أعمالهم الخيرية رغم كل ما يقدمونه من خير على الدوام بالنسبة لمقامه سبحانه، حيث كان عليهم فعل المزيد من الخير، والخوف من بعض تقصيرهم أو عدم إكمال وإحسان كل قول وعمل ما أمكن، والحذر من الوقوع في أي خطأ مستقبلي. وبالجملة فعقولهم دائما متواصلة مع ربهم ودينهم الإسلام، حساسة مرهفة تتحرك وتتفاعل بما يناسب الصورة التي ذكروا الله عليها عندما يؤتون ما آتوا من خير، فيستجيبون إما بمشاعر حب أو هيبة أو حرج أو خوف أو حذر أو مراجعة للذات أو تدبر أو توبة أو أمل أو استبشار أو إحسان أقوال وأعمال أو بكل ذلك، وبهذا يحيون حياتهم في سعادة تامة، ويستبشرون بما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد في آخرتهم.